أن ركوع صلاة الكسوف وسجودها يكون قريبا من قيامه بقدر معظمه أكثر من النصف. أن ركوع صلاة الكسوف وسجودها يكون قريبا من قيامه بقدر معظمه أكثر من النصف. ومن أصحابنا وغيرهم من قال إذا قرأ البقرة يسبح في الركوع والسجود بقدر قراءة 100 آية، وهو ضعيف مخالف للسنة. وما سبق وما قال من قبل عن أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت متقاربة في القيام والركوع والرفع من الركوع والسجود والاعتدال بعد السجود والتشهد، يعني كانت لا يطيل بعضها ويقصر بعضها. وذكر في الرواية الأولى زمن ابن الأشعث. ابن الأشعث له قصة طبعا معروفة للمخرج عن عبد الملك بن مروان، فقد خرج له الحجاج بن يوسف وقاتله يعني حتى تغلب عليه، وكان في زمن فتنة عظيمة جدا حتى سميت فتنة ابن الأشعث. هو ذكر في الرواية على أن ما رأوا صلاة الإمام أنه يصلي صلاة غير متعادلة، غير يعني قريبة من بعضها بعضا، فهذا كان وجه الإنكار عنده. لكن في رواية أخرى ذكرها أيضا الشيخ ما خلا القيام والقعود. وغالب الكلام أنه لو خفف القيام فيكون الكل سواء، ولكن إن أطال القيام سيكون هناك بعض الفرق. والله أعلم، لأن طول القيام اللي فيه القراءة، فإذا طول في القيام لن تتعادى في الركوع والسجود والرفع. ثم ذكر صلاة الكسوف والنبي قد فعل ذلك لما صلى في القيام قرأ بالبقرة فأطال في الركوع. ولكن هو ليس المقصود التساوي بالكلية بين الركوع وبين القيام، لكن إلى حد ما يكون هناك مقاربة، ليس كما يطيل البعض في القيام ويكون الركوع خفيفا جدا والسجود خفيفا جدا. قال وكذلك روى مسلم في صحيح عن أبي سعيد الخدري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد الرفع من الركوع من الذكر ما يصدق حديث أنس والبراء. وكذلك صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التطوع، أنه كان إذا صلى بالليل وحده طول لنفسه ما شاء، وكان يقرأ في الركعة بالبقرة وآل عمران والنساء، ويركع نحو قيامه نحو من قيامه، ويرفع نحو من ركوعه، ويسجد نحو من قيامه، ويجلس نحو من سجوده. ثم إن هذا القيام الذي وصفه أنس وغيره بالخفة والتخفيف الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وأمره، وبلغ ذلك أصحابه. فإنه لما صلى على المنبر قال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وقال مالك بن الحوادث وصاحبه صلوا كما رأيتموني أصلي. وذلك أنه لما من فعل في الغالب إلا وقد يسمى خفيفا بالنسبة لما هو أطول منه، ويسمى طويلا بالنسبة لما هو أخف منه، فلا حد له في اللغة. وليس الفعل في الصلاة من العادات كالإحراز والقبض والاستيراد وأحياء الموات حتى يرجع في حده إلى عرف اللفظ، بل هو من العبادات، والعبادات يرجع في صفاتها ومقاديرها إلى الشارع كما يرجع في أصلها إلى الشارع. وأنه لو جاز الرجوع فيه لعرف الناس بالفعل أو في مسمى التخفيف لاختلفت الصلاة الشرعية الراتبة التي يؤمر بها في غالب الأوقات عند عدم المعارضات المقتضية للطول أو القصر، اختلاف متبينا لا ضبط له، ولكان لكل أهل عصر ومصر بل لكل أهل حي وسكة بل ولأهل كل مسجد عرف في معنى اللفظ وفي عادة الفعل مخالف لعرف الآخرين، وهذا مخالف لما أمر الله ورسوله به حيث قال صلوا كما رأيتموني يصلي، ولم يقل كما يسميه أهل أرضكم خفيفا أو كما يعتدونه. وما أعلم أحدا من العلماء يقول ذلك، فإنه يفضي إلى تغيير الشريعة وموت السنن إما بزيادة أو بنقص، وعلى هذا دلت سائر روايات الصحابة. وذكر هنا صلاة التطوع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا صلى بالليل وحده طول، إذا صلى الفريضة يراعي حوالي الناس الذين يصلون معه، الكبير الصغير الشيخ اللي عنده أعمال لو كان يصلي في مسجد سوق أو في طريق إلى غير ذلك. فلا يطيل حتى يميل للناس، وأيضا لا يخفف حتى يخل من الصلاة. ذلك كما قال أنس في بعض صلاة مع تخفيف مع تمام، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تخفيف مع تمام. وأما إذا صلى وحده فأطال يطيل القيام والركوع والسجود، كما جاء في حديث حذيفة بن يمان لما قال صليت ذات مرة ذات ليلة مع النبي صلى الله عليه وسلم فافتتح بالبقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى حتى قرأ البقرة وآل عمران، قال ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه. هذا في صلاة التطوع لك أن تفعل ذلك. وفي صلاة الفريضة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ قال إذا أما أحدكم الناس فليخفف إن فيهم الكبير والضعيف والحذر الحاجة، وإذا صلى نفسه فليطول ما شاء. لكن أيضا إذا صلى لنفسه وصلى صلاة طويلة في القيام لابد أن تكون الركوع والسجود متناسب متناسق مقارب، مش يقوم بساعة ويركع أربع خمس دقائق، لابد أن تكون في تناسب في الصلاة. إن صلى وحده هو أطال في القيام لابد أيضا يناسق الركوع والسجود قريبا. قال النبي صلوا كما رأيتموني يصلي صلى الله عليه وسلم، والصحابة كانوا يرمقون صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ونقلوها لنا في هذه الأحاديث الصحيحة. وأفضل ما يكون في زمننا أن تقول بأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت إتماما وتخفيفا الفريضة، طبعا إتماما يعني تطويل من غير ملل أو مشقة، وتخفيفا أي من غير إخلال بالصلاة، هتقول الاثنين إتماما وتخفيفا. وأما إن صليت منفردا فافعل كما تريد مع تناسق الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حتى تتفتر قدماه، أبي وأمي صلى الله عليه وسلم. المسألة هذه مسألة نسبية، تطويل والتخفيف نسبيا يعني لا حد لها، على حسب قدرة المرء. لذلك الشيخ بيقول المسألة لا يرجع فيها إلى العرف، لا يرجع فيها إلى الشرع الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لو رجع فيها للعرف اختلفت أعراف الناس، وهذه عبادة ما يصح أن تترك كذا بدون ضبط. يرجع فيها إلى عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يصلي. لذلك قلنا في الفريضة غير التطوع، وفي الاثنين تكون فيها التقارب، وبين في أمور أخرى في الشريعة بيرجع فيها للعرف. يعني النفقة النفقة على الأولاد وعلى المرأة فيها العرف، يرجع فيها للعرف، لم يحدد الشرع. حتى في كتب الفقهاء لما يتكلمون في تقديرات بعض الأنصاف في النفقات، هذا على زمانهم ليست نصا، واختلف الزمان مع اختلاف الأعراف أحيانا من بلد لبلد، فيرجع في النفقات مثلا إلى عرف البلد. الحرز عندنا اللي هو بيكون بناء عليه حد السرقة من الشروط، أيضا مسألة الحرز يختلف. ممكن تكون خزنة، ممكن تكون مكان يوضع فيه البهائم ويغلق عليه، ممكن تكون سيارة حرز، وهكذا يختلف الحرز. وقالوا الأحراز بتختلف حسب البلد، لو فيها أمن وقوة غير البلد فيها فيها ضعف وعدم أمان، ويختلف الأحراز فيها أيضا. ذلك هو الشيخ بيقول إيش؟ هذه نعم لا حد لها شرعا يجوز أن نرجع فيها للعرف، لكن مسألة الصلاة ما يجوز أن يرجع فيها للعرف، لأنه يحدث فيها نزاع وفرقة واختلاف الأعراف من الأحياء من المدن من البلاد، ودي أمر من أمور العبادات لا يجوز فيها التنازع والافتراق. بل قال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. يبقى لا بد يرد هنا الأمر إلى الشرع مش اجتهاد. والشرع عندنا بيانه النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، ونقل الصحابة لنا صلاة النبي، فأصبح هذا هو الحد. مازال الشيخ حقيقة، وهذا من علمه يعني وسعته، يفصل في المسألة مع أن هي يعني كان ممكن يكتفى بها ببعض الأدلة الأولى، لكن هذه من دأب الشيخ إذا دخل في مسألة وبحث فيها أن يكفيها أدلة وتفصيلا من جانبها رحمة الله عليه. فروى مسلم في صحيحه عن زهير بن سماك بن حرب قال: سألت جابر بن سمرة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يخفف الصلاة ولا يصلي صلاة هؤلاء. قال: وأنباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر قاف والقرآن المجيد ونحوها. وروى أيضا عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والليل إذا يغشى، وفي العصر بنحو ذلك، أو في الصبح أطول من ذلك. وهذا هذا يبين ما رواه مسلم عن زائدة: حدثنا سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر قاف والقرآن المجيد، وكانت صلاته بعد تخفيفا أنه أراد، والله أعلم، بقوله وكان صلاته بعد، أي بعد الفجر، أنه يخفف الصلوات التي بعد الفجر عن الفجر. فإنه في الرواية الأولى جمع بين وصف رسول صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتخفيف وأنه كان يقرأ في الفجر بقاف. وقد ثبت في الصحيح عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر بالطور في حجة الوداع، وهي طائفة من حول الناس تسبع قراءته، وما عاش بعد حجة الوداع إلا قليلا، والطور نحو من سورة قاف. وقد ثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت: يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب، والمرسلات عرفا. فقد أخبرت أم الفضل رضي الله عنها أن ذلك آخر ما سمعته يقرأ فيها في المغرب. وأم الفضل لم تكن من المهاجرات بل هي من المستضعفين، كما قال ابن عباس كنت أنا وأمي من المستضعفين الذين عذرهم الله. هذا السماع كان متأخرا. وكذلك في الصحيح عن زيد بن ثابت أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بطولي الطولين وزيد من صغار الصحابة. وكان صلى بالمؤمنين في الفجر بمكة وأدركته سعلة عند ذكر موسى وهارون، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأحاديث وأمثالها تبين أنه صلى الله عليه وسلم كان في آخر حياته يصلي في الفجر بطوال مفصل، وشواهد هذه كثيرة. والعلماء تكلموا قالوا في الفجر طوال المفصل، وفي أواسط المفصل في العشاء، وقصار المفصل في المغرب. وأحيانا ممكن أنه يخالف أن يصلي بالطول كما صلى في المغرب بالعرافة أحيانا. ولأن سائر الصحابة اتفقوا على أن هذه صلاة، على أن هذه كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ما زال يصليها، ولم يذكر أحد أنه نقص صلاته في آخر عمره عما كان يصليها. وأجمع الفقهاء على أن السنة أن يقرأ في الفجر بطوال مفصل، وقوله ولا يصلي صلاة هؤلاء إما أن يريد به من كان يطيل الصلاة على هذه، أو من كان ينقصه عن ذلك، أي أنه صلى الله عليه وسلم كان يخففها، ومع ذلك فلا يحذفها حذف هؤلاء الذين يحذفون الركوع والسجود والاعتدالين، كما دل عليه حديث أنس والبراء رضي الله عنهما، أو كان أولئك الأمراء ينقصون القراءة، أو القراءة وبقية الأركان عما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وكل هذا يبين قدر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. والحاصل فيها أن صلاة الفجر يطول فيها ما لا يطول في غيرها من الصلاة، وغالبا كان بيكون بطوال المفصل. قد توري قد أفلح المؤمنون المرسلات، طبعا أفلح المؤمنون بعيد عن الفصل، لكن المقصود أنه كان يطول في الفجر ما لا يطول في غيره. وقال الشيخ ولا يصلي صلاة هؤلاء، كأنه ينكر الراوي، ينكر عن الشيخ تعالى الراوي أن من العلم من يطيل إطالة مخالفة لإطالة النبي صلى الله عليه وسلم فيزيد فيها. وهذه طبعا تحتاج لتفصيل من بعض. قلنا هذه في المساجد التي هذا حال المصلين فيها، كان مسجد في الحي في الطريق في السوق إلى غير ذلك، والناس ما تحتمل. أما لو كان مسجد خاص وتعارف فيه الإمام مع المصلين على أن صلاتهم طويلة، وكان هذا مما عرف عنهم ويقبلون ذلك، فلا حرج لذلك، لأن العلة موجودة في مسألة التخفيف. أن النبي بيان في حديث معاذ قال بينهم الكبير والصغير والشيخ وذو الحاجة، فلو العلة هذه انتفت وأصبح الإمام ومن خلفه يعلمون ويريدون التطويل ويقبلونه، وكان المسجد يعني ليس المساجد التي قد يرتادها الناس الطرقات أو العوام أو في الأسواق أو غير ذلك، فلا حرق فلا شيء في ذلك في التطويل الإمام مع المأمومين. وأما إن كان غير ذلك فعليه أن يلتزم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وبما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة التخفيف مع الإتمام حتى لا يكون مخلا بالصلاة، ولا يطيل إطالة كثيرة تشق على المأمومين، ولو خفف فأيضا يكون تخفيفا بإتمام فيراعي في مقاربة الركوع والسجود مع القيام. وذكر الشيخ في الروايات أنه صلى بقاف والقرآن المزيد في الفجر، قال وكاد لا يطيل ما يطيل فيها ما لا يطيل في غيرها، وبين صلاة الفجر كانت أكثر صلاة إطالة في القراءة. كان النبي صلى الله في الفجر يدخل بغلس، يصلي بغلس بظلمة بحيث لا يرى الرجل من بجانبه. طبعا هذا لم يكن هناك كهرباء اللي موجودة عندنا والضوء، كانوا يصلون في الليل أو في الفجر ما كان هناك نور أو ضوء، فكان يدخل بظلمة بحيث لا يرى الرجل من بجانبه في ظلمة الليل، وكان ينصرف منها أيضا حين يعرف الرجل جليسه. يعني بيدخل في الصلاة مبكر بعد طلوع الفجر ويطيل بحيث لا ينصرف منها حتى يتضح الإسفار. وهذا كان في الهدي في صلاة الفجر. أما باقي الصلاة ففيها توسط بين الإطالة والتخفيف. قال كما روى أبو قزعة قال أتيت أبا سعيد الخدري، لا قبل أن نعم، وهو مكثور عليه، فلما تفرق الناس عنه قلت إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء عنه، قلت أسألك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما لك في ذاك من خير، فأعادها عليه، فقال كانت صلاة الظهر تقام فينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يأتي أهله فيتوضأ، ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى. وفي رواية مما يطولها رواه مسلم في صحيح. فهذا يبين لك أن أبا سعيد رأى صلاة الناس أنقص من هذا. وفي الصحيحين عن أبي برزة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فينصرف الرجل فيعرف جليسه فيعرف جليسه، وكان يقرأ في ركعتين أو في إحداهما ما بين 60 إلى 100. هذا لفظ البخاري. والصوت على الزوم مسموع أنا ما أرجو الإفادة على الزوم، الصوت مسموع. جزاك الله خير يا أخي، ربنا يبارك فيك، أحسن الله عليك. أبو عمر وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأمرنا بالتخفيف وإن كان لا يؤمنا بالصفات، رواه أحمد والنسائي. وعن الضحاك بن عثمان عن بكير عن ابن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان. قال سليمان كان يطيل الركعتين الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين ويخفف العصر، ويقرأ في المغرب باختصار مفصل، ويقرأ في العشاء بوسط مفصل، ويقرأ في الصبح بطوال مفصل، رواه النسائي وابن ماجه. هذا إسناد، قال هذا إسناد على شرط مسلم. والضحاك بن عثمان قال فيه أحمد ويحيى وثقة، وقال فيه ابن سعد كان ثبتا، ويدل على ما ذكرناه ما رواه مسلم في صحيح عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة مئنة من فقهه فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة وإن من البيان لسحر. وهذا عجيب سبحان الله، الناس الآن يخطبون بالساعة ويصلون بالخمس دقائق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، يعني يكفي في الخطبة لا يحتاج أن يطيل. ثم قال إن من البيان لسحرة، يعني أنك ممكن تأتي بكلمات وبجمل وموعظة في قصر المدة لكن تكون فيها تأثير السحر الذي يأخذ بالقلوب والألباب إلى غير ذلك. إذا المسألة ليست في الطول، ليست المسألة أنك تطيل الخطبة وتكسر، قد يمين للناس وقد لا يهتمون ولا يسمعون، لكن الفقه كل الفقه أنك ترسل لهم ما تريد من معنى أو موعظة في وقت قليل، وهذا من فقه الرجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإطالة الصلاة، فقد جعل طول الصلاة علامة على فقه الرجل وأمر بإطالتها، وهذا الأمر إما أن يكون عاما في جميع الصلوات، وإما يكون المراد به صلاة الجمعة إذا كان اللفظ عاما فظاهر، وإن كان المراد به صلاة الجمعة فإذا أمر بإطالتها مع كون الجمع فيها يكون عظيما من الضعفاء والكبار وذوي الحاجة ما ليس في غيرها، ومع كونها تفعل في شدة الحر مسبوقة بخطبتين فالفجر ونحوها التي يفعل في وقت البرد ومع قلة الجمع أولى وأحرى، والأحاديث في هذه كثيرة. في رواية أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم قال فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة، فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة. والعجب أن في زماننا كثير من الخطباء يريدون الإطالة ويحتجون بأن الناس تحتاج إلى السماع، وهي فرصة يأتون يوم الجمعة فنكلمهم، فيجلس خطبة 40 دقيقة 50 دقيقة وساعة أحيانا. والسنة هو الخير كله في اتباع السنة، قال فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. ممكن بعد أنك تنتهي من الخطبة والصلاة اعقد درسا موعظة، لكن تصيب السنة في أنك كما قال عليه السلام أطيل الصلاة وأقصر الخطبة، فجعل الخطبة التي هي فرض على كل مسلم أن يحضرها، يعني يحضر صلاة الجمعة ويسمع الخطبة، ثم إن أردت أن تزيد بعد ذلك فلك أن تتكلم ولا شيء، يعني تعقد درس أو شيء إلى غير ذلك. ولأن أيضا نسأل حتى الصلاة التي قال أطيل الصلاة جاء فيها سنة، أن النبي كان في الجمعة يقرأ إما بسبح سبح اسم ربك الأعلى أو والغاشية، أو يقرأ بالجمعة والمنافقون، فهذه حتى التي السنة التي لابد أن تقيمها أيضا. فالعبرة بالمضمون في الخطبة، العبرة بالمضمون ووضوح اللفظ وقوة الأداء، أما الاسترسال والكلام الكثير بدون تدقيق وضبط فلن يفيد، أولا تخالف به السنة لأنك أطلت، ثانيا لن تصل إلى ما تريد فيه. فيجتهد الخطيب في الجمعة أنه يركز على المضمون مع جزالة اللفظ وقوة الأداء. وأيضا يحتاج أنه يتفقد حال الناس الذي هو يخطب فيه، كان في منطقة فئة متعلمة فيها تعليم عالي أو شديد، فلابد يخاطبهم بما أو يعلم من حاله. إن كان فيها من العوام التي التعليم فيه قليل، فلابد يخاطبهم أيضا بما يعني يستوعبون. لكن لو المسألة مختلطة فلابد يراعي جميع الفئات، لا يركز على فئة ويترك فئة. الجمعة بيحترق كل الناس في بعض الأحياء، وأحياء قد تجد الصغير والكبير والشيخ المتعلم الجاهل الغني الفقير كل هذا، فلابد أن تكون الخطبة أيضا غير موجهة لطائفة دون طائفة حتى يستفيد الجميع. وهنا لما قال النبي إن من البيان لا سحر، يبين لك بأن المسألة ليست في كثرة الكلام، لا، المقصود في البيان الذي تقوله، في التأثير الذي تستطيع أن تستميل به الناس عندما يسمعون هذا الكلام. فأصبح المسألة ليست في الكثرة، المسألة في القوة فيما أنت تقوله. وقال إن من البيان لا سحر، هو السحر مذموم، لا، قال هذا من السحر الحلال. وفي سحر حلال وسحر حرام، نعم السحر، أو طبعا هذا يعني تشبيها فقط، لأن السحر بيأخذ بالعقول والألباب ويذهب أحيانا المرء عن حاله، فكذلك السحر المحرم. هنا البيان كأنه دخل في القلوب وفي العقول فغير ما فيها، فكأن هذا إن من البيان إلى سحر. وإنما ذكرنا هذا تفسير لما في حديث أنس من تقدير صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قد يحسب من يسمع هذه الحديث أن فيها نوع تناقض، أو يتمسك بعض الناس ببعضها دون بعض ويجهل معنى ما تمسك به. كل ما سبق يعني هذا ممكن البعض ما مناسبته في الكتاب، سيأتي لك الآن الشيخ كل ما تكلم فيه عن صلاة الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يبينها ويدعمها بالأحاديث وكيفيتها. لما ذكره من حديث أنس المتقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية اتدعوها ما كتبناها عليه. ففيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشدد في الدين بالزيادة على المشروع. يبقى أنت الآن علمت لماذا ذكر كل هذه التفاصيل في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ليبين لك أن هذه السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشددوا على أنفسكم، يبقى لا تخالف وتشدد على الناس فيشدد الله عليكم، فإن قوما شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية اتدعوها ما كتبناها عليه. يبقى أصبح التشدد والمخالفة في أمور الصلاة عن المعهود والمسنون تكون فيه تشبه بأقوام آخرين شددوا على أنفسهم فأهلكهم الله عز وجل بسبب ذلك. قال فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات رهبانية اتدعوها ما كتبناها عليه. علمنا الآن مناسبة ذكر التفصيل في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن البعض أساء الفهم في الأحاديث التي وردت، منهم حمل التخفيف على ظاهره فخفف جدا في الصلاة أو جدا وأخل بالصلاة، ومنهم حمل التطويل على ظاهره فأطال بطريقة تشق على الناس في الصلاة، وهذا كله عدم فهم من الأحاديث، فليس هناك تناقض بينها. ولذلك استفاض شيخ الإسلام ابن تيمية في ذكرها ليبين لك معنى إتماما وتخفيفا حتى لا يكون هذه المخالفة من باب الاشتداد على الأنفس كما فعل القوم الآخرين، فيكون هذا تشبه بهم وقد نهى الشرع عن التشبه. فهذا الباب الذي دخل منه الشيخ في هذه المسألة حتى لا يكون كرهبانية ابتدعوها كما فعلت النصارى في اختراع لعبادات واشتداد على أنفسهم، وهذا ذمها الله عز وجل، قال ما كتبناها عليه، رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه. هنا قال ففيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشدد في الدين بالزيادة عن المشروع، ثم سيفصل. قال ينهي عن التشدد، لأن الدين أصلا كالوسط، ديننا دين وسط، لكن الوسط على الكتاب والسنة، مش الوسط على أهواء بعض الناس وعلى أهواء ما يريده العوام أو من يريدون مآرب أخرى فيجعلون معنى الوسطية هو التساهل. والتساهل أو التشدد ليس من الدين، ليس معنى الوسطية أنك تتساهل، فليست الوسطية تشددا وليست الوسطية تساهلا، ولله الحمد الدين وسط اعتدال، هم يحملون الوسطية على التساهل في كل شيء، وهذا لعب وتلاعب بالدين وبدين الناس. وهذا يظهر لك في الثلاث حديث الثلاثة الذين جاءوا يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبوا إلى أحد نساء النبي صلى الله عليه وسلم سألوها فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم إني أقوم ولا أقعد، والثاني إني أصوم ولا أفطر، قال وإني لا أتزوج النساء. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك غضب أو قام فخطب في الناس فبين له، قال فإني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ليس هناك الرهبانية عندنا، بل في المرء يتزوج يقيم الليل ويرقد ينام، وإن لبدلك عليك حق أيضا، يصوم ويفطر، كل هذا هي معنى التوسط، لا يشتد على نفسي ولا يتساهل أيضا. فليس عندنا تبتل كتبتل الرهبان بعدم تزوج النساء، وليس عندنا صيام بلا إفطار، وليس عندنا قيام بلا رقود أو نوم، لا، يجمع الأمر بين التخفيف وبين ملازمة العبادة، لا يمنع أنك تلازم العبادة ولا تخفف. وهذا يبين لك النهي عن التشبه بالنصارى في مسألة العبادات، لأنه قال ورهبانية ابتدعوا ما كتبناها عليهم. فإذا هذه ينهى المرء عن أن يتشبه بالنصارى في الرهبانية في الانقطاع للعبادة بالكلية، انقطاع إلى العبادة بالكلية وترك باقي الأشياء أو باقي الأعمال. قال فما رعاوها حق رعايته. والمسلم لا يمكن يعني إن اشتد على نفسه أن يصل إلى نتيجة، بل للأسف سينقطع بعد ذلك. كم من أناس تراهم عند بداية التزامهم وعند بداية طلبهم أو عند بداية حفظهم للقرآن أو للعلم عنده شدة وما يترك وأساعات وكذا وكذا، ويبالغ ويقال له الأمر لابد بالتدرج، والأمر لابد لك أنك درجة إلى درجة إلى درجة، لا تأخذ هكذا، وهو لا يسمع. انظر إليه بعد عدة شهور ما تجد يحضر درسا واحدا، هي طلع كما يقال هكذا ثم نزل على رقبته. وهذا تحقيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. المنبت ده اللي هو إيش؟ بيكسر من السير ويسرع ولا يستريح في السفر، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، يعني لن يستطيع بعد فترة أن يصل وسيتعب ويقف، ولا وأهلك من كان يركبه من الظهر. وهذا لذلك التشدد في هذه والمبالغة فيه والإقبال على الشيء عندما تحبه بقوة شديدة بغير ضبط، هذا ليست علامة خير. وكذلك الفتور وترك العمل والانحراف هذا ليس خير، لكن حب الأعمال إلى الله عز وجل أدومها وإن قلت. الاستمرار مع قلة العمل أفضل بكثير من كثرة العمل مع التقطيع. لذلك تداوم على درس اثنين ثلاثة ما تقطعهم أفضل من أنك تجلس يوم كامل تحضر دروس ثم تنقطع يومين ثم تحضر ثم تنقطع، هذا لن تستفيد، لكن ركز في عمل قليل وأبني عليه وابني أبصر عليه بعد ذلك، فلا تتشدد كما تشدد هؤلاء فحدث لهم ما حدث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سيذكر الشيخ الآن، قال: والتشدد تارة يكون باتخاذ ما ليس بواجب ولا مستحب بمنزلة الواجب والمستحب في العبادات. يعني أنت ليس واجب عليك شيء فأنت توجب على نفسك، وشيء غير مستحب فأنت تريد أنت في العبادات أصلا ومش مستحب فأنت تلزم به نفسك. وتارة باتخاذ ما ليس بمحرم ولا مكروه بمنزلة المحرم والمكروه في الطيبات. بعض الناس من الغلو حقيقة والتنطع يحرم على النفس أشياء لم يحرمها الشرع، بل ويكون عنده كراهة في فعل أشياء وهي طيبات ولم يحرمها الشرع ولا يكرهها الشرع. هذا أيضا من التنطع والتشدد في الدين ومن الغلو. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. فتجد البعض هو يظن أنه يريد أن يكون على الخير فيلزم نفسه بواجبات ومستحبات لم يأتي الشرع فيها، ويمنع نفسه من طيبات وكأنه يحرمها أو يكرهها على نفسه، وهذا أيضا لم يأتي فيه الشرع، وهذا كله من التشدد. وعلل ذلك بأن الذين شددوا على أنفسهم، أو علل ذلك بأن الذين شددوا على أنفسهم من النصارى شدد الله عليهم لذلك حتى آل الأمر إلى ما هم عليه من الرهبانية المبتدعة. وفي هذا تنبيه على كراهة النبي صلى الله عليه وسلم لمثل ما عليه النصارى من الرهبانية المبتدعة، وإن كان كثير من عبادنا قد وقعوا في بعض ذلك متأولين معذورين أو غير متأولين ولا معذورين. وطبعا فيها نهي عن التشبه بالنصارى قد بيناه. وفي أيضا أنه من بعض المسلمين من يقع في مواقع عليه النصارى، إما متأولين معذورين أو غير متأولين ولا معذورين. وفي أيضا تنبيه على أن التشديد على النفس ابتداء يكون سببا لتشديد آخر يفعله الله. ثاني، أن التشديد على النفس ابتداء أن يشدد على ابتداء يكون سببا لتشديد آخر يفعله الله، إما بالشرع وإما بالقدر. فأما بالشرع فمثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف في زمانه من زيادة إيجاب أو تحريم، كنحو ما خافوا لما اجتمعوا لصلاة التراويح معه، ولما كانوا يسألون عن أشياء لم تحرم، ومثل أن من نظر شيئا من الطاعات وجب عليه فعله وهو منهي عن نفس عقد النذر، وكذلك الكفارات الواجبة بأسباب. هنا الشيخ يتكلم على أن من التنبيه على أن التجديد بالنفس ابتداء قد يؤدي إلى أن الله عز وجل يشدد على الأمة وعلى الناس، وهذا طبعا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان في الشرع، وإما يشدد شرعا أو قدرا. شرعا كان يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد على الرجل الذي قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطف على الحج في الحج قبل الحج، وقال للناس حجوا، فقال في كل عام يا رسول الله أو كتب عليكم الحج، فقال في كل عام يا رسول الله، فالنبي يسكت ويكرره، قال لو قلت نعم لوجبت، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثر سؤالهم على أنبيائهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذم أن يسأل المرء على أشياء لم ينزل فيها حكما حتى لا يشدد عليه. ومنها أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالصحابة في اليوم الأول والثاني وفي رواية الثالث في رمضان التراويح ما خرج عليهم خشية أن يعني أن يزال عليهم وتكون واجبة، فزيادة إجاب أصالة أيضا. وأيضا خشية لما يسألوا عن أشياء لم تحرم فتحرم بسبب مسألتهم، وهذا يبين لك أنك أنت ما تسأل. فكان الصحابة يخافون ولا يريدون أن يسألون خشية أن يفرض عليهم. ومثلها أيضا أنك لو نظرت شيئا وأنت أصلا نظر ذلك هو ليش مذموم أو مكروه في أصله، أنك بتلزم شيء نفسك شيئا لم يلزمك الله عز وجل به، لكن لو ألزمت نفسك كان لزاما عليك أن تؤدي النذر، أصبح واجب، فشددت على نفسك فجاءك الشرع بالشداد عليك، فأنت منهي أصلا عن عقد النذر، في كراهة في ذلك منهي عنه، لكن لو عقدته جاء الشرع بإلزامك به. كذلك الكفارات كما قال كفارات الواجبة التي لا أسباب، أنت نتيجة أنك خالفت أو ما فعلت فجاءت الكفارة عليك، هذا كان شرعا. قال أما بالقدر فكثيرا ما قد رأينا وسمعنا من كان يتنطع في أشياء فيبتلى أيضا بأسباب تشدد الأمور عليه في الإجابة والتحريم، مثل كثير من الموسوسين في الصلاة إذا زادوا على المشروع ابتلوا بأسباب توجب حقيقة عليهم أشياء فيها عظيم مشقة ومضرة. وهذا المعنى الذي دل عليه الحديث موافق لما قدمناه في قوله تعالى ويرى عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم، من أن ذلك يقتضي كراهة موافقتهم في الآثار والأغلال، والآثار ترجع إلى الإجابات الشديدة والأغلال إلى التحريمات الشديدة، فإن الإسر هو الثقل والشدة وهذا شأن ما وجب، والغل بمعنى المغلول من الانطلاق وهذا شأن المحذور. وعلى هذا دل قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وبين النوع الثاني من أن قدرا الشرع خلاص الآن الشرع قد اكتمل فلن يعني يزاد، لكن ما وجد كالنذر والكفارات بيان لمسألة التشديد. أما بالقدر فقد يتنطع المرء، وأتى بمثال أصحاب الوساوس، يزيد في الطهارة فلما يزيد في الطهارة يبتلى بهذا الوسواس ما يستطيع أن يتوقف ويكون عليه مشقة ومضرة، ولذلك الله عز وجل رفع عن هذه الأمة ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم، ففسر الإسر بالواجبات الشديدة والأغلال والغل بالمحظور بمنع المحظور أو المحظورات الشديدة أيضا، فرفع عنه الله رفع عنا الله عز وجل ذلك تكرما ونعمة من الله علينا. لذلك قال يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم ولا تعتدوا إن الله يحب المعتدين. قال وسبب نزولها مشهور، والحق أن هذا يرجع لقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا إن هذا الدين يسر ولن يشاد أحد لن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فلا أحد يستطيع أن يحيط بالدين بالكلية، لكن يأخذ منه بقدر ما يستطيع ويعتدل ويرفق بنفسه حتى يستطيع أن يستمر على هذا الطريق وأن يداوم على العمل. أما الذي يتشدد ويتنطع لابد سينقطع ولا يصل إلى ما لا يريد قال النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة، والقصد تبلغ الصلاة لأنه جاي من الغدو والروحة. قال ولا يواظب على الوضوء إلا مؤمن، وهذا بين تشدد وقاربه أن لن تستطيع أن تحيط بكل شيء، فهذا التشدد كما بيانت الأحاديث والآيات فيما فيه من التعنت، ويبين لك النبي خشي على الأمة في صلاة التراويح أن يلزمه الله عز وجل بذلك لو تكرر فعل الناس في الصلاة معهم، خشي أن تنزل بعد ذلك آيات أو ينزل بها وحي ويجيبهم عليه. والله فالنبي أراد أن يخفف، لن يطيق الناس كلهم أن يصلوا التراويح فهذه رحمة من الله عز وجل. وهذه يبين لك أن المرء لا يدخل نفسه في شيء فيشدد على نفسه بعد ذلك، لأن الله يعاقب المتشددين على تشدده كما فعل مع اليهود، قال لهم اذبحوا بقرة، فجاءوا يتساءلون ما هي، فوصف لهم موسى عليه السلام، ثم قالوا ما لونها، تشددوا، إن البقرة تشابه علينا بعد ذلك فبين لنا، فاشتد عليهم كل مرة ما يسألوا اشتد عليهم، لو من الأول ذبحوا أي بقرة لانتهى الأمر، قال فذبحوها وما كادوا يفعلون. لذلك الله عز وجل حرم على اليهود والنصارى ما لم يحرموا علينا ولله الحمد، قال على الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون، يعني بين الله العلة في التحريم بسبب البغي، تجرؤهم وعنادهم وتشددهم على أنفسهم في الأمور، فشدد الله عز وجل عليهم فحرم عليهم أمورا كانت حلالا عليهم، كانت عقوبة من الله على ذلك. لكن في مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الأمة قال ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم. ذلك جاء الدعاء بقوله تعالى ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا، دعاء يدعو به أهل الإيمان أن لا يحملهم الله عز وجل واجبات لا يستطيعون ولا يقدرون عليها، كما حملت بنو إسرائيل ذلك، وكما حمل بعض النصارى ذلك. ثم ذكر قول الله عز وجل يا الذين آمنوا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، قال ولا تعتدوا، يعني لا تحرموا طيبات ولا تعتدوا، نهي عن التشدد ونهي عن التساهل وأمر بالاعتدال. قال وسبب نزول الآية مشهور، ثم ذكر وعلى هذا ما في الصحيحين عن أنس بن مالك جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبرهم كأنهم تقالوها، فقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبي وما تأخر، فقال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا، وقال الآخر وأنا أصوم الدهر أبدا، وقال الآخر وأنا أعتزل النساء فلا تزوج أبدا. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رضي عن سنتي فليس مني. ورواه مسلم ولفظ عن أنس أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم لا أتزوج النساء، وقال بعضهم لا آكل اللحم، قال بعضهم لا أنام على فراشي، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال والأحاديث الموافقة لهذه كثيرة في بيان أن سنته هي التي هي الاقتصاد في العبادة وفي ترك الشهوات خير من رهبانية النصارى التي هي ترك عامة الشهوات من النكاح وغيره والغلو في العبادات صوما وصلاة. قال وقد خالف هذا بالتأويل ولعدم العلم طائفة من الفقهاء والعباد، يعني خالف هذا الكلام كما يقول الشيخ طائفة من الفقهاء والعباد، قال بالتأويل ولعدم العلم. ومثل هذا ما رواه أبو داود في سننه عن علاء بن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن لي بالسياحة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته سياحتهم الجهاد في سبيل الله. وفي حديث آخر أن السياحة هي الصيام والسائحون هم الصائمون ونحو ذلك. وذلك تفسير لما ذكره الله تعالى في القرآن في قوله السائحون وقوله سائحات. وأما السياحة التي هي الخروج في البرية من غير مقصد معين فليست من عمل هذه الأمة. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: ليست السياحة من الإسلام في شيء ولا من فعل النبيين ولا الصالحين. مع أن جماعة من إخواننا قد ساحوا السياحة المنهية عنها متأولين في ذلك أو غير عالمين بالنهي، وهي من الرهبانية المبتدعة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا رهبانية في الإسلام. وهنا لابد نبين مسألة السياحة التي ذكرت، لأن طبعا الكلمة الآن عامة أو تقول ما هو السياحة التي يتكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم والتي نهى عنها أو قال أن سياحة أمتي الجهاد، وما كان يفعله أيضا أو أحدثه النصارى أولا في ذلك، وممكن يقول التبعهم بعد ذلك ولاة الصوفية، أنهم كانوا يسيحون في الأرض، يسيرون في الأرض ويقولون هذا من باب العبادة أو الانقطاع لها، يعني يخرجون من بيوتهم لا يستقرون في البيوت ويسيحون في الأرض، ينتقلون يهيمون في الأرض، على أن هذا يرون أن هذا من باب العبادة والانقطاع لها، لا يفعلون شيئا غير ذلك. وهذا الذي لعله سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سياحة أمتي الجهاد. الخروج من الديار يكون لسبب، يكون لهدف، فيخرج المرء من الديار إلى للجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله لا إله إلا الله ولدعوة الناس في الإسلام ولقتال الكفار. إن هذا الجهاد لابد يحتاج إلى سفر ويحتاج إلى خروج من البلاد إلى بلاد العدو، جهاد الطلب في ذلك يعني. وهذا معنى السياحة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجهاد في سبيل الله. وقد تأتي السياحة بمعنى الصيام كما قال سائحات أي صائمات. فإما السياحة في الشرع إما الجهاد أو الصيام. ومن خرج سياحة للتعبد فهي بدعة ورهبانية فعلها اليهود فعلها النصارى. يبقى من خرج قصد التعبد فهذا من فعل النصارى، يفعله بعض غلاة الصوفية وغيرهم. أما السياحة المعلومة عند العوام والناس اللي يقصد بها التنزه أو يعني خروج للتنزه أو يعني لرؤية الأماكن جديدة أو التوسع في الأرض، هذه الأصل فيها أنها هي من المباحات يعني وليست عبادة، ولا يخرج للتعبد ولا يخرج للتعبد. وليست هذه السياحة المقصودة في الحديث، وإن كان لها ضوابط على أن المرء إذا أراد أن يخرج فلا يذهب لبلاد الكفار مثلا ويعلم أن فيها ما فيها من المنكرات والمفاسد وأعظمها الكفر ثانية وبعد كده فساد الأخلاق والأمور وغير ذلك، فيذهب ليراهم وينظر إليهم ويطلع على بلادهم وهم على الكفر، وهو لن يستطيع أن يعبر المعروف عنه عن المنكر، ويذهب وينفق الأموال عندهم ويرى المنكرات وقد يفتن لذلك. فكل هذه ما يجوز للمسلم أن يذهب إلى ذلك إلى هذه الأمان. لكن المقصود هنا في السياحة المنهية عنها هي السياحة الخروج بقصد التعبد والسيانة التي قلناها الآن لا حرج فيها لكنها بالضوابط الشرعية التي بيناها، وأيضا ألا تترتب على مفاسد حتى لو سيذهب إلى بلاد المسلمين إن رأى فيها من المفاسد والمنكرات فيحتاط في هذا الأماكن التي يذهب إليها، ولا يكون ذهابه إليها يؤدي إلى ترك واجب أو فعل المحرم. وأما السياحة المنهية عنها الآن فهذه قلت بعض غلاة الصوفية قالوا بها أو فعلوها ويظنون أنهم يخرجون للتعبد والتزاهد والتصوف والاتطاع والخلوة، وهذا بالفعل النصارى في الرهبانين، والبعض حقيقة يلحق بهم جماعة التبليغ، وهذا الكلام فيه نظر، ما يصح أن يلحقون بهذه المسألة بهم، لأنهم ما يخرجون إلا يريدون الدعوة، هم ما يخرجون للتقطع في العبادة، وما يخرجون لمحاولة دعوة الناس يعني للصلاة والدخول في الإسلام، أو يعني إن كان يعني هذا لا يفعل عندهم كثير، لكن يحاولون رجوع ترجيع الناس إلى المساجد ودعوتهم، فهم لا يخرجون للانقطاع، يعني لا يقصدون بها الانقطاع والخلوات كما يفعل الصوفي، ويخرجون لدعوة الناس أصالة. فإلحقهم في هذه المسألة فيها نظر، وإن كان بعض أهل العلم ألحقهم بها، أردت أن أنوه لأن هذا خروج مختلف. طبعا هو يتكلمون في المدد وغير ذلك، هذا ليس محلها البحث الآن معنا وإن بدعية هذه المدد الذين يجعلونها، لكن أنا أتكلم حقيقة الآن عن أصل الخروج فيها، هل هو من السياحة المنهي عنها أم لا، وهذا والله أعلم الذي يترجح لي أنه ليس من هذا المنهي عنه، لأن لهم هم يدخلون للدعوة، يخرجون لدعوة الناس وهدايته، وهذا شيء ممدوح النية في الدخول في الخروج يعني، أما باقي الأمور فليس محلها الرد والتنظير له. قال والغرض هنا بيان ما جاء به الحنيفية من مخالفة اليهودي فيما أصابهم من القسوة عن ذكر الله. هنا سيتكلم عن نوع آخر من التشبه واقع، وهو القسوة عن ذكر الله وقسوة القلوب، هذه كانت من صفات اليهود. فهنا يبين الشيخ الغرض هنا بيان ما جاءت به الحنيفية من مخالفة اليهود فيما أصابهم من القسوة عن ذكر الله وعما أنزل من الهدى الذي به حياة القلوب، ومخالفة النصارى فيما هم عليه من الرهبانية المبتدعة. وإن كان قد ابتلي بعض المنتسبين منا إلى علم أو دين بنصيب من هذا ومن هذا ففيهم شبه بهؤلاء وهؤلاء. ومثل هذا ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وعلى ناقته ألقت لي حصى فلقطت له سبع حصيات من حصى الخذف، من حصى الخذف يعني اللي هو الحصى الصغير اللي يخذف به العين، ممكن يصيب به العين بيبقى صغير فممكن يؤدي إلى فقع العين، فجعل ينفضهن في كفه ويقول أمثال هؤلاء فرموا، ثم قال أيها الناس إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. رواه أحمد والنسائي وابن ماجة من حديث عوف بن أبي جميل عن زياد بن حصين عن أبي العالية عنه، وهذا إسناده صحيح على شرط مسلم. وقوله إياكم والغلو في الدين عام في جميع أنواع الغلو وفي الاعتقادات والأعمال، والغلو مجاوزة الحد بأن يزاد في حمد الشيء أو ذمه على ما يستحق ونحو ذلك. والنصارى أكثر غلوا في الاعتقادات والأعمال من سائر الطوائف، وإياهم نهى الله عز الغلو في القرآن في قوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. هنا في هذا الموطن أن الشيخ يبين على أن الإسلام الدين الحنيفية جاء بمخالفة اليهود أيضا والنصارى، نهي عن التشبه بمخالفة اليهود والنصارى فيما يخص الدين والعادات والتقاليد، حتى وصل إلى من ضمن من مسألة القسوة، فنهى عن أن تقسو القلوب عندنا عن ذكر الله كما فعل في اليهود. قال تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. مع أن الله عز وجل قد أراهم معجزات، أراهم كيف إحياء الموتى في سورة البقرة لما الرجل الذي قتل وضربوا بالبقرة به فقام فتكلم. المفترض أن بعد هذا تلين القلوب وتخشع ويعلمون من الله عز وجل حقا، لكن الله يقول بعد ذلك: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. وهذا أمر عجيب أنك تشاهد قدرة الله وتشاهد أمور معجزات، القلب لابد يخشع ويلين، لكن حدث العكس، قست قلوبهم بعد ذلك فهي كالحجارة أو شد قصب. والعكس عند النصارى، يغلو عليهم اللين والخنوع، وهذه رهبانية ما كتب الله عز وجل. فكلا الفريقين مذموم، سواء الذي قصد قلبه وسواء الذي لان قلبه برهبانية مبتدعة، فهذا مذموم وهذا مذموم. وجاء الشرع بالنهي عن الحالين أو عن الطائفتين أو التشبه بالطائفتين. ثم قال: وقد ابتلي من بعض المنتسبين من هذا من العلم، من بعض المنتسبين هذا الدين او من بعض المنتسبين في العلم من اولادين بنصيب من هذا. ويدل على اننا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تركبن سنن من كان قبلكم، حد القذف والقذف. ثم ذكر حديث ابن عباس في الحج، مع انه في امر عملي، فقه عملي، والتقاط الحصى لرمي الجمرات. لكن لتعلم أن هناك الدين كله متكامل، العقيدة والفقه والفقه والعقيدة، ما في تقسيمات. النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة فقهية يطلب من ابن عباس أن يلتقط له الحصى، فالتقط سبع حصيات من حصى الخلف، والنبي بعد أن نفضهن في كفه قال: أمثال هؤلاء فرموا. يعني إذن الرمي يكون مثل هذا: حجوا كما رأيتموني، خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. فهو رمى بهذا فقال: أمثال هذا فرموا. فلا يرمى بالنعال عزكم الله وبالشماس وبالعلب العصير وبالطوب وبأي، لا، هذا مذموم. بل قال: فمثل أمثال هؤلاء فرموا. في أمر يسير وهو الحصى، لكن لابد عليك من الاتباع، ولابد عليك من تقليد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لأن هذا الشرع. حتى في الأمر في الحصى، في ممكن لك تقع في مخالفة شرعية، نعم. لذلك قال: أمثال هؤلاء فرموا. ثم بين أمرا عظيما أصل من أصول الدين، مع أن المسألة في الفقه. قال: أيها الناس، إياكم والغلو في الدين. يعني الغلو في الحصى فقط، دخل في الغلو في الدين، وأتى بمثال وانتقل إلى ضابط أعظم وقاعدة عظيمة وأصل عظيم. قال: أيها الناس، خطاب للناس، إياكم والغلو في الدين. والغلو جاء معرفا، فكل أنواع الغلو في الدين بالكلية، عقيدة وفقها وكل شيء. ثم بين: فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. لذلك الشيخ يقول: الغلو في الدين عام في الاعتقادات والأعمال. طب ما هو الغلو؟ عرفه لنا: مجاوزة الحد، مجاوزة الحد، سواء يزاد في حمد الشيء أو في ذمه على ما يستحق. يبقى أي مجاوزة في الحد هذا غلو، سواء كان هذا في الاعتقاد أو في العمليات، في كل يعني اعتقادات أو الأعمال. وهذا تصريح وتحذير شديد من النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن الغلو عموما، وتطبيق القاعدة مهمة جدا أصولية. ممكن حد يطلع القاعدة لنا عشان نشوف بس انا ما سألتش حاجة النهاردة والدرس بيبقى كده قاعدة في هذا الحديث في اللي انا قلته لا قاعدة مهمة يستفاد منها حديث السبع قاعدة اصولية اديني قلت اهو قاعدة اصولية حديث ابن عباس يلتقط لي سبع حصيات فبعد ان التقط بمثل هذا ارموا مثل هذا ثم قال اياكم الغلو في الدين. انا كده اديت ما علي فيها في التوضيح. هذه قاعدة أصولية التبيين في موضع السؤال لا وما سألوش ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. طب أنا أفتح لكم الباب والحديث هذا في فين كان الحديث هذا في أي موطن كان ثم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وبعد كده أنا أجبت خلاص. أنا أقول كلمة واحدة وأنت تأتم. لا الحديث أوله القاعدة العبرة أظن كده خلاص ده العبرة. لا لا يجوز مش لا يجوز تأخير البيان وقت الحاجة. أيوة أستاذ يوسف أنت بتلتقط التقاطات الحصى. لا طب أكمل القاعدة ولا أنت تزوق يعني عشان أنا أقول لك الكلمة تبخل علينا بيها. نعم جزاك الله خيرا. العبرة أن تلتقطتم كالتقاط الحصى. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. السبب واضح في القاعدة أو في الـ في الـ في الـ في, الـ في الـ المسألة اللي كانت فين في الحصى هذا سبب الكلام يا سلم. لكن انظر اللفظ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قاعدة مهمة جدا البعض لا يعمل بها أو يذهل عنها يعني فيخصص بعض الأحكام على سبب النزول وهذا الصحيح أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أنه قال إياكم والغلو ثم بين طيب وقال الغلو والزيادة الزيادة أو المجاوزة الحد كما قال وقد جاء الشرع بنهي أهل الكتاب عن الغلو يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق وطبعا أهل الكتاب بلغوا النصارى تسلثوا وجعلوا المسيح تعالى الله ما يقولون إلها وهذا من الغلو قال تعالى أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم في المائدة الثانية لا تغلوا دينكم غيره وهنا في أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق فالله عز وجل حذر أهل الكتاب من الغلو وقد غلوا النصارى في المسيح كما هو معلوم وبيان الله في الآيات يا كتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح ابن عيسى بن مريم رسول الله الآيات والغلو قد يكون في الأشخاص كما حدث من النصارى مع المسيح عليه السلام وقد يكون الغلو في العبادة ذلك هذا موجود غلو في الأشخاص نعم قد يغالي في الشيخ قد يغالي في الولي قد يغالي في العالم يغالي وهذا الغلو منهي عنه في تشبه هو نعم في فارق بين حفظ للعلماء أقدارهم وللكبار حتى وللوالدين وغير ذلك ومعرفة قدرهم وفضلهم وهذا من الدين كما جاءت السنة بذلك وبين أنك أنت تغالي فيه في العالم حتى تجعله كأنه لا يخطئ كأنه معصوم كأنه ما يقوله لا يمكن أن يكون خطأ وكل ما يفعله لابد أن يكون صحيحا، هذا غلو. وقد يكون الغلو في العبادة في الفعل، كما أيضا فعلت النصارى، غلوا في عيسى في الأشخاص، وغلوا أيضا في العبادة الرهبانية التي ابتدعوها. وقد يكون الغلو في الأحكام، وهذا موجود للأسف. بعض الناس يظنون بأن تمام الدين أو الالتزام الجيد أنك تشدد، أنك تغلو، فالشيء المباح يمنع، يريد أن يجعله مكروه، يجعله محرم وهو مباح، والشيء المستحب يريد أن ينزله عن هذا، بل يشدد على الناس. هذه مجاوزة في الحكم الشرعي، هذا أيضا غلو، غلو في الأحكام، يجعل المباح محرم. بل بعض أنه لا يترخص مطلقا، يسافر مثلا ولا يريد أن يستخدم القص، وفي في قلبه شيء، هذه الإشكال، لو إن لم يقصر فهي رخصة، لكن أنك لا تقصر، كأنك تظن بأنك لو أتممت يعني اللي بيقصر ده شيء دوني، هذا غلو. وكان وأصلا سبب هلاك كثير من الطوائف وظهور المبتدعة هو الغلو، منها أيضا الغلو في الأحكام، أو الغلو نقول في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا اللي وقع فيه الخوارج والمعتزلة لما غالوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أدى ذلك إلى خروجهم على الولاة، وأدى ذلك إلى تكفيرهم للناس بالكبائر. ومعلوم أن لهم أصول في ذلك، المعتزلة لهم أصول خمسة من الأصول دي، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعندهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خروج على ولاة الأمور الظلمة والفاسقين إلى غير ذلك، أو الذي يقوم بمعصية، وكفروا أيضا بالكبيرة. إذن الغلو في الكل منهي عنه. وهذا لأن الدين قد اكتمل بفضل الله تعالى، وما في شيء في الدين إلا وضحه الله عز وجل وأنزله، ولو فيه حكما علمه من علمه وجهله من جهله. فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم، وما مات صلى الله عليه وسلم وقد بين الأمة كل شيء، كما خطب في أصحابه في الحجة الوداع وأقروا على ذلك، قال لهما فاشهد، والله أمره يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ولم تفعل فما بلغت رسالتك. وقد أقر الله عز وجل أن يسلم على بلاء، على تمام البلاء، سواء بالفعل أو بالقول أو بالإقرار، وكلهم في الدين، لكنه علمه من الله عز وجل بالعلم، وجاهله من لم يستطع. والغلو هذا سيكون مجاوزة، مجاوزة لأمر ليس في الدين، فيه أنك تحدث شيئا في الدين فتقول وقعت في البدعة، شرعت شيئا لم يشرعه الله عز وجل، لم يأتي في الكتاب ولا في السنة. والغلو أيضا لا يكن، بل الغلو جاء في النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، والنبي قد نهى عن ذلك، قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا رسول الله، إنما عبد الله ورسوله. وقد غال الناس في مدح النبي صلى الله عليه وسلم حتى جعلوه كالإله، أعوذ بالله من ذلك، متصوفة والقبورية وغير ذلك، كما قال من قال يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمل، وأنت إيش، كما قال ابن تيمية، قال لما قال أيضا الرجل فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، قال ابن القيم ما ترك لله من شيء، كل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وما أين الله، ويستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما لي من ألوذ به سواك، أما أيضا الاستغاثة بالله، كل هذا غلو، غلو في النبي صلى الله عليه وسلم. فالغلو في الأعمال، في الاعتقادات، في الأقوال، في الأفعال، في الأحكام، في الأمر بالمعروف إلى غير ذلك. والنصارى غالت، اليهود أيضا غالت، اليهود تساهلت، النصارى اللي غالت، لذلك لما تساهلوا اليهود وتحايلوا وفرطوا اشتد الله عز وجل عليه، تساهلوا ويأكلون الربا فاحتالوا على الربا، حرم الله عليهم الصيد يوم السبت احتالوا على ذلك، منعهم من شحوم الميت فاحتالوا على ذلك أيضا، فالله عز وجل شدد عليهم. قال: وسبب هذا اللفظ العام رمي الجمار، وهو داخل فيه، فالغلو فيه مثل رمي الحجارة الكبار ونحو ذلك، بناء على نقط بالغة في الحصى الصغار. ثم علل ذلك بأن ما أهلك من كان قبلنا إلا الغلو في الدين كما تراه في النصارى، وذلك يقتضي أن مجانبة هديهم مطلقا أبعد. هنا بقى الخلاصة اللي عند الشيخ اللي يبينها، وهذا يقتضي أن مجانبة هديهم مطلقا أبعد عن الوقوع فيما به هلكوا، وأن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه أن يكون هالكا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وهذا هو الحق، الاتباع هدي نفسه، وإلا من مال إليهم لابد سيصيبه شيء، لابد سيصيبه شيء. قال: فإن مجانبة هدي مطلقا أبعد عن الوقوع فيما هلكوا، وأن المشارك لهم في بعض هديهم يخاف عليه أن يكون هالكا. نعوذ بالله من ذلك. طب سيدخل هو الشيخ في مشابهة أخرى، مسألة الحدود، يتكلم عن حديث المخزومية وشفاعة أسامة فيها، ويبين بأن أهلك بنو لما هلك بنو إسرائيل كان لسرق فيهم الشريف تركوه، ولسرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. أعتقد الوقت نكتفي بذلك، وإيش رأيكم؟ الأمر لكم، نكتفي بهذا القدر، نكمل. أنا بس أسألكم، نكمل ولا أنا نكمل الأول؟ هو يا أستاذ عبير النقل، هو للأسف هو ما فهم كلام ابن تيمية، هو سيأتي معنا في الكتاب ده، هو أصلا ابن تيمية ما عمل الكتاب ده كله عشان المسألة هذه والمسائل، لكن هو ما فهم. هو هذا المشكلة، أن الكثير من الناس بتقرأ كلام من شيخ ابن تيمية وما تفهمه، يعني هو ما فهم. هو هذا سنأتي إليه، لكن خلاصة ثانية، يعني ابن تيمية نعم قال هذا الكلام. هو ابن تيمية بيتكلم على ايش؟ بدعية الاحتفال، هذا لا كلام فيه عند ابن تيمية وبيانها، لكن هو بيتكلم عن ان من فعل ذلك هو اتى ببدعة، لكن قد يؤجر ان نيته كانت حسن القصد بقى، انه يعظم النبي صلى الله عليه وسلم. هو بيتكلم عن الايش اللي لم يعلم انها هي بدعة، وأن هو فعلها بنية أنه إيش، هو أتى ببدعة وهذه مذمومة، لكن قال العمل اللي أتى به محرم فلا يثاب عليه، لا يمكن أن يثاب على العمل اللي فعله لأنه محرم، لكن هو كان قصده تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا قد يؤجر على القصد الحسن الذي كان يريده، وليس إقرارا من ابن تيمية على مشروعية الفعل. هو لم يفهم، يعني هو لم يفهم، لأن هو في ناس بتاخد أجزاء، واحد اداله كده الجزئية وقال له حطها، لكن لو قرأ لفهم ابن تيمية تكلم بتفصيل كما سيأتي معنا على أن هذا الفعل محرم، لكن هو يقول أن ممكن يفعل الناس هذا ويكون له أجر كما قال لحسن قصدي وتعظيم رسول صلى الله عليه وسلم. لكن هل الفعل، هل الفعل هو بقى هنا إيش؟ مش فاهم أن الفعل ممكن يكون محرم وحسن القصد إذا كان يريده ممكن يأخذ عليه أجر، وهذا سيأتي تفصيل فيه الكلام سواء وافقنا ابن تيمية في الذي قاله أو الذي لم يقوله في مسألة إن يعني أنه يأخذ الأجر. لكن هذا ليس معناه أن ابن تيمية يرى بمشروعية الاحتفال، وهو لو قرأ الكتاب ما قال ذلك أصلا، ولا حتى قرأ الصفحات اللي قبله ولا اللي بعده. شوف الفرق، هو الفرق، وأتى بمثال لا يعلمه، قال في من سرق مالا من الأغنياء، هو الفعل السرقة، وهو القصد أن يسرق المال. نعم مناش دعوة واخد المال ليه، لكن هو قصد أن يسرق، يبقى عنده قصد أن يسرق أصالة، فهو قصد السرقة. الثاني قصد الاحتفال وأعمل بفعل الاحتفال، أو قصد الاحتفال بالنبي وفعل ذلك، فقلنا الفعل مردود، ده لا إشكال فيه. هو الشيخ يريد أن يفرق، قال لا ممكن يكون القصد، لأن هو كان القصد هذا اللي هو تعظيم النبي مشروع أنك تعظم النبي، لكن قصد السرقة أصلا ممنوع، فهو مش قادر يفرق. حتى المثال اللي جابه مش عشان يطعم الفقراء، قصد السرقة نفسها قصد الفعل محرم، غير أن الفعل محرم كمان، لكن قصد التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم ممدوح، والفعل لو لم يكن عن الهدي مذموم. فهو أراد الشيخ أن يفرق بين الفعل المذموم وبين القصد الذي قد يؤجر عليه للقصد فقط. كيف هذا يكون مثل السرقة؟ بعيد كل البعد أصلا، إذا كان ما فهمش كلام ابن تيمية. أنا قلت ما فهم الكلام، ما عممت، ما يعني في الفقه. لا لا لا، مش مسألة في الفقه، أنا بيانت خلاص، هذه مسألة أخرى، قصد غير القصد حتى فيه. تركيبها لما يأتي، لكن أنا بيانت أصلا إيش بعد، لكن هو فاهم خطأ. هو فاهم أصلا، يعني كونه أنه ينقل أن ابن تيمية، هو يريد أن يقول ابن تيمية لا يبدع، يبقى ما فهمش كلام ابن تيمية، ويقول أجاز، وهو ما فهمش، ودي مشكلة. وما يليق أن حد يكون في هذا، يعني يتكلم بدون أن يقرأ ويتفحص، ينقل، ده نقل، هو بينقل، فلابد أن تنقل في الأمور هذه، تنقل بتدقيق، بما أنك تنقل ولو كنت تكتب للعوام وللناس. لكن هو البعض بيأخذ كلمات من الشيخ ولا يقرأ ما فوق الكلمات وما بعد الكلمات، ودي مش أول مرة الكلام ده بينقلوا عنه، فكل ينقله ثم يقرر أنه أجاز، هذا افتراء على ابن تيمية أصلا، ما يليق يعني أن يكون ذلك افتراء عليه، يعني أقل شيء نقول ذلك. طيب يبدو أن احنا نكتفي بذلك، حكم التقسيط مع الشركات الموجودة حاليا زي الشركة اللي ذكرتي اسمها، زي هذه الشركة عندها رسوم إدارية 3% تقريبا، بعض الأحيان ما بتعملش رسوم إدارية، لما بتعمل رسوم إدارية هذه النسبة نسبة كبيرة جدا، وهي تعتبر كنسبة الفائدة على القرض، ولو كانت هناك رسوم إدارية المفترض أنها تكون مبلغ ثابت سواء اشترى بعشرة بعشرين بمائة، لكن النسبة تبين أن المسألة هي أصلا تحايل على مسألة الفائدة على القرض. فهذه أول إشكالية عندهم. الأمر الثاني عندهم فائدة على التأخير، هذا أمر ما يصح. أنا أجبتك على اللي أنت سألتي الشركة، لكن كحكم عام تقسيط يجوز، والحكم يطبق على حسب الشركة، ما في حكم عام. وطبعا ما فيش حاجة اسمها موجودة حاليا، لأن أنا لا حصل لأي مفتي إنه يفتي بذلك، يعني بيبقى في شركات تختلف. فالمسألة على الشركة اللي بتتكلمي عنها وعلى الشروط المعروضة بيفتى على ذلك. أنا قد بيانت لك إن الشركة دي جت أكثر من مرة عندي، فأنا عالم أعلم بالمسألة النسبة الإدارية ومسألة الفائدة على التأخير. أحيانا ما بياخدوش نسبة إدارية خالص، أحيانا قليلة والله أعلم فيها بعض الأشياء، لكن لابد يراجع الشرط أيضا، لأن لو عندهم فائدة على التأخير هذه فائدة ربوية ما تصح التوقيع عليه. وأستاذ عبير لو سمحتي آخر مرة تنقلي صفحات عن أحد وتطلب التعليق عليها، احنا منعين ذلك في الدروس. ارسلي السؤال واحنا نجيب، لكن في الدروس لا ينقل أقوال أهل العلم أو شيوخ أو أي أحد ويطلب التعليق عليها، لكن تقولي في من قال كذا وكذا وكذا من رد عليه، هذا في الدروس العام. أما المدرسات الخاصة التي فيها مدرسات وانت تعلمين انك بتشتركي معنا في مدرسات اخرى، مدرسات ليست دروس، هذه يرفع فيها الحرج هذا، ان احنا بنتدارس اقوال وبنرد عليها يعني للمدرسة فقط. احسن الله عليك، جزاك الله خير. في اسئلة اخرى قبل ان نختم؟ سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا وأحسن الله عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم جميعا.